بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. الفدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بسبب فعل محظور أو ترك واجب، يفتدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله، ويقدم فدية حتى تكفر عنها عن المعصية التي ارتكبها، أو إذا احتاج إلى فعل محظور يقدم فدية حتى يسقط عنه الإثم. نعم، باب الفدية. باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير والثاني على الترتيب. ضربين على نوعين، الأول على الترتيب والثاني على التخيير، والثاني على الترتيب. التخيير يعني يخير بين أشياء، بين اثنين فأكثر، والترتيب يكون واحد بعد واحد. مثل التخيير من قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. التخيير من الصيام والصدقة والنسك، والترتيب مثل كفارة اليمين، طعام 10 مساكين، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، عفى الله عنك. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. أحدهما على التخيير. أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو طعام 3 آصاع من تمر لـ6 مساكين. طعام ولا إطعام؟ عفى الله عنك، طعام. ها؟ إطعام. فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لـ6 مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد. فدية الأذى، الأصل فدية الأذى، سميت فدية الأذى لأنه يحلق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب الإنسان، هذا هو الأصل. الأصل فدية الأذى لحلق الرأس، إذا كان برأسه أذى جروح يحتاج إلى مداواتها أو قمل، فيحتاج إلى حلق الرأس فيحلقه لإزالة الأذى، وتسمى فدية الأذى، وهذه هي الأصل في هذا. والأصل قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فعليه فدية إذا احتاج إلى أن يزيل الأذى، ليحلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، فإن عليه فدية الأذى، وهي الصيام والصدقة والنسك. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتساقط على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: أيوذيك هوام رأسك؟ وفي لفظ: ما أرى الوجع بلغ بك ما أتى، ما أرى. ثم أمره بأن يحلق رأسه ويذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. قال: صوم 3 أيام أو انسك شاة أو اطعم 6 مساكين. هذه يسمى فدية الأذى. فإذا كان الإنسان إذا كان محرم، المحرم احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي فيه كالقمل أو به جروح، يحتاج إلى حلق الشعر حتى يداوي الجروح، فله ذلك وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا حلقه من دون حاجة متعمدا يرحمك الله، فعليه الفدية والإثم، عليه التوبة مع الفدية. أما إذا حلقه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. تكون الأحوال 3: الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم، عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم. الحالة الثانية أن يحلق رأسه عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة، هذا عليه الفدية وعليه الكفارة، وعليه الكفارة وعليه الإثم، عليه التوبة والاستغفار. الأول ما عليه إثم، عليه الكفارة الفدية، وهذا عليه الفدية والإثم. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا، هذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. الحالة الخامسة أن يحلق رأسه جاهلا، فهذا أيضا لا شيء عليه. الحالة الخامسة ولا السادسة أن يحلق رأسه مكرها، فهذا أيضا ليس لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب أنه أن الحلق يستوي فيه لا يعذر الناس ولا الجاهل، قالوا لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل، والصواب أن الجاهل والناس معفون عنه. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والسكره عليه. فتكون هذه أحوال، إذا حلق المحرم رأسه مختارا ذاكرا عالما محتاجا عليه فدية ولا إثم، حلق رأسه مختارا عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة عليه الإثم والكفارة، حلق رأسه جاهلا ليس عليه شيء، حلق رأسه مكرها لا شيء عليه، حلق رأسه ناسيا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب يقول عليه مطلقة كفارة لأنها باب الإتلاف، ويقاس على وقاس العلماء على هذا على حلق الرأس لأن هي الأصل اللي ورد فيها النص في الآية وفي حديث كلام، قاسوا عليه تقليب الأظفار والطين وتغطية الرأس ولبس المخيط أربعة، فتكون خمسة أشياء، إذا قلم ظفره أو تطير أو لبس المخيط أو غطى رأسه في الأحوال السابقة، إن كان محتاج عليه الفدية، وإن كان غير محتاج عليه إثم الفدية، والناس والجاهل والمكره ليس عليه شيء. والأصل فدية الأذى تكون خمسة أشياء اللي قيست عليه الأربعة بجمع الترفه في كل، يعني في ترفه حلق الشعر، حلق الرأس، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. لبس المخيط تغطية الرأس هذا خاص بالرجل دون المرأة، خمسة أشياء. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال: أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار اللبس والطيب وتقليب الأظفار وتغطية الرأس يضاف إليها، هذا يعني نقص يضاف إليها التقليم. نعم تكون خمسة أشياء. نعم طيب صحيح، طيب فيها الحديث، وكذلك تغطية الرأس الذي وقصته داء راحلة قال لا تحمر رأسه ولا وجهه ولا تحنطوه، وفي الرجل الذي تضمخ بالطيب أيضا في العمرة عليه جبة وتضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم نزل عليه وحي فقال يا السائل قال انزع عنك الجبة واصب عنك أثر الخلق وافعل في عمرتك ما أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. نعم فله الخيار، لكن العلماء قاصوا عليها قاصوا عليها من جهة الفدية بجمع الترفه في كل، الفدية ما جاءت إلا في حلق الرأس، فقاسوا عليها من جهة إيش هو محظور، يعني هذا نص في أنها من المحظورات، في أنها من المحظورات. بقي تقليم الأظفار مقيس، ولبس المخيط فيه الحديث أيضا في حديث ابن عمر لما سأل رجل النبي ما يلبس المخيط قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس، وفي هذا حديث عمر ولا ولا ولا ولا شيء مسه زعفران أو ورس، أيضا هذا دليل الطيب. أيضا تقليم الأظفار هو اللي فيه ما أذكر فيه نص مقيس على الحلق بجمع الترفه في كل. نعم أحسن الله إليك. قال نعم هذا فيه في هذا في الحج في دخول عشر الحج، قيل الحكمة في هذا التشبه بالحاج تشبها بالمحرم، وقيل لأن الأضحية من أسباب المغفرة، فأمر بأن يترك جميع أجزاءه لا يمس منها شيء حتى يكون مهيئا للمغفرة. نعم ها؟ لا المحرم مقيس على حلق الرأس. نعم فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، بس تمر أو غيره، تمر أو بر من قوت البلد، طعام ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، نصف الصاع كيلو نص، والصاع أربع حفنات، كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط، هذا الصاع يكون عليه حفنة ثانية. ويفرقون بين البر وبين غيره، قالوا البر يكفيه ربع الصاع حفنة واحدة، والتمر وغيره لابد من نصف الصاع، لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد، ولما وجدت البر. قال إن أرى إن الصاع نصف الصاع من هذا من السمرة يعدل صاع. فأخذ الناس بقول معاوية وصار جعلوا ربع الصاع يقابل نصف الصاع من التمر. إذا كان من التمر نصف صاع، وإذا كان من البر ربع صاع، والصبن نصف صاع من الجميع، من البر أو التمر أو الأرز من قوة البلد. نعم. أحسن الله إليك. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته. يعني جزاء الصيد إذا صاده محرم عليه مثله إن كان له مثل، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالضبع كبش، وقضى الصحابة بالحمامة شات فيها شات، والنعامة بدنة، واليربوع جفرة، والأيل والتيل والوعل، والبقر الوحش بقرة، لأنها تشبهها بنوع من الشبه. الحمامة فيها شات لأنها تشبهها في عب الماء. فما قضى به الصحابة يقال له مثل، وما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين. فإذا قتل صيدا وله مثل فإن عليه المثل، وإن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما وأطعم كل مسكين نصف صاع، أو قدرها وصام عن كل يوم عن كل مسكين يوما. هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، يقدر قيمته ثم يشترى به طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن إطعام كل يوم يعني عن إطعام كل مسكين يوما. نعم. وجزاء الصيد، نعم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشات ففيها شات، لأن الصحابة قضوا بها. نعم. والنعامة فيها بدنة، النعامة قضى فيها الصحابة لأن تشبهها في الرقبة، في طول الرقبة. نعم. ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما. نعم. هذا إذا كان له مثل. فإذا مثلا صاد حمامة نقول له عليك شات، هذا له مثل لأن الصحابة قضوا بها. فأنت مخير بين أن تشتري الشات وتذبحها وتفرقها على المساكين على مساكين الحرم، ولك الخيار بأن تقدر ثمن الشات وتشتري بها طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع، ويقول المد بر أو نصف صاع من غيره. فإذا قلنا الشات 500 ريال، تشتري 500 ريال بر أو تمر وتقسمها آصع وتعطي كل مسكين نصف صاع. فإذا قدرنا مثلا 500 ريال كم فيها من صاع مثلا؟ إذا قلنا نعم 20 صاع، 20 صاع إذن يقسمها كل صاع على مسكين يطعم 40 مسكين. اشترينا بثمن وجب عليه لما صاد حمام وجب عليه شات، وقال أنا أريد أن قومها، قومناها وجد اشترينا بها 20 صاع، فيعطى كل مسكين نصف صاع. وإذا قال أنا أريد الصيام يقول إذا كنت تريد الصيام لا تشتري طعام ولا غيره، عليك أن تصوم 40 يوم عن كل يوم مسكين. أنت بالخيار تصوم 40 يوم أو تطعم 20 صاع، يعني 40 فقير كل واحد نصف صاع، أو تشتري شاة وتذبحها. هذا إذا كان له مثل. وأما الذي ليس له مثل يقدر يقوم، إذا كان شيء صاد صيدا ليس له مثل لما قال فيه الصحابة يقدر القيمة، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن كل طعام كل مسكين يوما. فإذا صاد صيدا ليس فيه شيء نقومه، يقوم. فإذا قوم يشترى به طعام، فإذا قوم مثلا بـ100 صاع قوم مثلا بـ100 ريال يشتري 100 ريال طعام، ونطعم كل يوم كل شخص نصف صاع. إذا قال أنا أريد الصيام نقول له قدرنا الآن، قدرنا إن عليك مثلا 30 صاع كل مسكين نصف صاع، إذا تصوم عن كل مسكين يوم تصوم 60 يوم وهكذا. نعم نعم نعم جراد صيد صيد بري. نعم لا له قيمته. نعم عليه قيمته قوة. نعم ها لا ما يلزم المتابعة. نعم ها ايش ما افتي ما لا في لا في في قيمته في قيمه. نعم نعم احسن الله اليك. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فان لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. وهذا نص في القران الكريم نص الله عليه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. فالمتمتع الذي اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه عليه ان يذبح شاة، وهذا الدم قال دم شكران بخلاف الواجب لترك الدم الواجب لترك الواجب او فعل محظور قال هو دم جبران فيذبح شاة، فان كان فقيرا لا يجد صام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفه قبل العيد، فان فاتت صامها ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله. هذا هو الاصل، وما عداه فهو مقيس عليه كما سيأتي دم لفوات الحج ودم الوطن كله مقيس عليه أنا ودم المحصر في نص. نعم أحسن الله إليك. وفي هذه على الترتيب، فهناك على التخير فدية الأذى على التخير، إذا حلق رأسه يخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هذا تخير. أما هدي التمتع فهو على الترتيب، أولا ذبح الشاة، ثانيا فإن لم يجد صام 10 أيام 3 حج و7 إذا رجع. نعم في الحج هنا نص الله أنها في الحج قبل العيد، فإن فاتت قضاها أيام صامها أيام التشريق. نعم إذا كان يستطيع يعني. إذا كان مريض ما يستطيع يضمها إلى السبعة لا يكلف نفسه، إذا كان مستطيع يجب عليه صومها في الحج، لا بد تكون في الحج وهو بعد ما يتحلل من العمرة وبعد ما يحرم بالحج، إذا أحرم بالحج يصوم 6، 7، و8. الواقع أيام العيد 3 أيام نفترض أن اليوم الأخير 3 ما وجد شيء متى يصوم؟ إذا فاتت خلاص معناها يضمها مع السبعة بعد الحج، إذا بقي يوم يصوم ولو يوم ويضم الباقي، لكن ينبغي يلاحظ هذا يعني يلاحظ هذا، لكن لو قدر أنه يعني عنده نقود ولكن ما وجد إن أمكن أن يصوم قبل ذلك صام، وإلا ممكن ضمها إلى السبع. نعم أحسن الله إليك. وفدية الجماع بدنه فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. نعم فدية الجماع إذا جامع وهو محرم قبل التحلل الأول عليه بدنه كما سبق، فسد الحج وعليه مضي فيه وقضاه من عام وعليه بدنه يعني بعير، فإن لم يجد لفقره أو لم يجد البدنة صام 10 أيام قياسا على إيش؟ قياسا على هدي التمتع قاسوها عليه. نعم بالرمي والحلق والطواف مع السعي من عليه إذا طرف إيه؟ ثم جمع قبل أن يتحلل يعني فعل 2 منهم الطواف فين فعل 2 ايش؟ رمى وحلق وطاف ما يفسد الحج عند العلماء ما يفسد عليه شاة والحج صحيح، لكن يقول المصنف ويحرم من التنين هذا اذا يحرم لانه افسد احرامه ولم يفسد افسد لانه الحج ما فسد لكن فسد الاحرام رغم انه طاف يا شيخ ولو يحرم. ها لا اذا طاف لا هذا اذا رمى وحلق يعني إذا رمى وحلق. نعم. ما يكون قياس مضاعف 7 مرات. ها؟ بدنة مضاعف عن الشاة 7 مرات. بدنة مضاعفة 7 مرات عن الشاة. فيكون قياس الصيام 7 مرات. يعني بدل 10. لا لا لا. بس المهم أن تكون بدل الدم يعني عموم. هكذا العلماء قاسوا بدل الدم. نعم. قاسوها على هدي. نعم. تحلل واحد نعم هناك جاء في حديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. نعم. لكن الجمهور يرون اثنين ثلاثة هو أحوال. نعم أحسن الله إليك. وكذلك الحكم في دم الفوات. نعم إذا فاته الحج كذلك إذا فات الحج فتأخر وطلع الفجر يوم العيد وهو فقد فاته الحج حلل بعمره وعليه دم الفوات عليه الشاة، فإن عجز صام 10 أيام قياسا عليه. نعم والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام 10 أيام. نعم المحصر كذلك الذي منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصر في صلح حديبية، فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل، فإن لم يجد شاة صام 10 أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على هذه التمتع. الأصل هو دم التمتع والباقي مقيس عليه. نعم نعم وين الآية؟ نعم قاسوا قالوا قاسوا إذا فقد الدم قاسوا عليه، ولهذا بعضهم يرى أنه أن المحصر الصحابة لما أحصروا ما نقل ليس كلهم معهم شيء، وكثير فقراء هم أكثر من 400 ولم نقل ولا نقل أن أحد منهم صار، لكن العلماء قاسوها قالوا الدم كل جميع الدماء مقيس على دم التمتع، ودم التمتع فيه الصيام عند العجز وهذا مقيس عليه باب القياس قاسوا عليه النص ما فيه نص. نعم كدم المتمتع هذا القياس القياس هو الأصل. نعم أحسن الله إليك. ومن كرر محظورا هناك من نازع عن القياس. نعم قال عفى الله عنك ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم من كرر محظور من جنس واحد غير الصيد كفارة واحدة، مثلا تطيب مرة ثم تطيب ثم تطيب 4 مرات 5 مرات هذه كفارة واحدة من جنس واحد، أو حلق جزءا من رأسه ثم حلق الجزء الثاني ثم حلق هذه كفارة واحدة لأنه من جنس واحد، أو لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع كفارة واحدة، إلا الصيد قتل حمامة وغزال وكذا هذا متعددة أنفس متعددة كل واحد عليه كفارة ما تتداخل، الصيد ما تتداخل، إذا صاد حمامة عليه شاة صاد نعامة عليه بدنة وهكذا، ولا يقال إنها تتداخل لأنها مختلفة. ومن كرر محظورا قال عفى الله عنك ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. إذا تطيب طيب ثم كفر أطعم على 6 مساكين ثم تطيب مرة أخرى يجب عليه فدية ثانية، لكن لو لم يتطيب لو لم يكفر عن الأولى لا تداخل، أما إذا كفر تطيب ثم كفر ثم تطيب عليه كفارة ثانية عليه فدية ثانية. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. نعم إذا كان محظور من أجناس كل واحد كفارة، مثل تطيب وغطى رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس المخيط هذه كفارات متعددة كل واحد له كفارة لأن أجناس 5 كفارات. نعم أحسن الله إليك. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. والحلق والتقليم والوطء والصيد هذه 4 لا يعذر فيها الناس ولا الجاهل، إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد لا يعذر فيها إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامدا عليه الكفارة، بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه يعذر فيها الجاهل والناس هذا المذهب. والتعليل قالوا لأن هذه فيها إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، شعر فيه إتلاف وتقليم الأظفار فيه إتلاف والصيد فيه إتلاف والوطء فيه إتلاف، كيف فيه إتلاف؟ قالوا نعم فيه إتلاف لأنها لو كانت بكر لزالت البكارة أتلف البكارة مثلا، ففيه فلا يعذر لا الجاهل ولا الناس ولا العامل. أما ما ليس فيه إتلاف كالطيب ولبس المخيط تغطية الرأس فهذا إن كان متعمدا فعليه الفدية، وإن كان جاهلا نفسيا فإنه يعذر. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا فرق بينها بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب. الرواية الثانية والقول الثاني أهل العلم أنه لا فرق. حتى الصيد، الصيد المعروف عند الجمهور أن الصيد لا يعذر فيه الناسي ولا الجاهل. وأما قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا فيه جزاء الصيد المتعمد بالقرآن، وثبت في السنة أيضا أن على غير المتعمد أيضا عليه الكفارة. والصواب أن الناس والجاهل معفون عنه، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وهو الرواية الثانية على المذهب. أما المذهب فيفرق بين ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه الناس والجاهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر فيه الناس والجاهل فلا فدية عليه. نعم. أحسن الله إليك. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. سائر المحظورات يعني غير ما سبق مما ليس فيه إتلاف، طيب تغطية الرأس ولبس المخيط. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. نعم. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إذا قيل عليه هدي أو عليه إطعام فهو لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم من وجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة، سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم، حتى ولو من الحجاج القادمين، من كان في مكة ومستحق للزكاة يعطى، إلا فدية الأذى. فدية الأذى إذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة واحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج إلى تغطية رأسه لأن الوقت بارد، يغطي رأسه ويدفع الفدية في مكانه، في مكانه، لا يلزم أن يخرجها في مكة. نعم. قال عفى الله عنك وهدي المحصر ينحره في موضعه. نعم. هدي المحصر ينحره في موضعه، فإذا منع من دخول مكة يذبح في مكانه لأنه لا يستطيع إيصاله، إلا إذا سمح له أنه يدخل إلى مكة ويذبح في مكة فلا بأس، لكن يذبحه في مكانه ثم يتحلل. نعم. في المكان الذي أحصر فيه. نعم. أحسن الله إليك. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم. إذا قيل عليه صيام يجزئ في مكة أو في غيرها لأنه لا ينتفع منه أحد، بخلاف الهدي والإطعام فإنه يكون في الحرم، لأن المراد نفع مساكين الحرم يكون في مكة. أما الصيام إذا اختار الصيام أو وجب على الصيام فيصوم في أي مكان، في بلده أو في الطريق، في أي مكان، لأنه لا ينتفع منه أحد. نعم. دخل مكة إيش؟ الإحرام بالنية، مو بلبس الملابس. رفض الإحرام هو؟ إيه. إذا منع خلاص يعني لابد أن يذبح ويتحلل، ما يلبس حتى يتحلل حتى يذبح. نعم. لكن المقصود كانت إنه لبس الملابس وهو ما فسخ النية الإحرام، ما يقال هذا أحسن، خلاص ما فسخ النية هذا عليه الفدية، عليه فدية اللبس ومستمر على إحرامه. نعم. ها؟ لا لا عليه الفدية. نعم. فدية اللبس وتغطية الرأس. نعم. يعني على كل حال ينبغي الإنسان أن يلتزم، عليه ينبغي أن يلتزم من الأصل، لكن إذا لبس ثياب عليه الفدية. نعم. لأنه متعمد. نعم. قال عفى الله عنك باب دخول مكة. بارك الله.